السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييكم. الله يبارك فيكم شيخنا، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله أحسن شيخنا. بخير والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يمتعكم بصحتي والعافية دائما أبدا شيخ. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين. اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى المصنف رحمه الله، وقال: ما تفرد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من الفضل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. وبه قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن عيينة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خل النبيين والمرسلين، ولا تخبرهما يا علي. قال رحمه الله: تفرد أبو بكر وعمر بهذه الفضيلة. نعم شيخ. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال ابن شهير رحمه الله تعالى في شرح مذاهب أهل السنة، قال: عن علي رضي الله عنه قال: كنت عند الحارث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خل النبيين والمرسلين، ولا تخبرهما يا علي. أولا، هذا فيه الحارث الأعور، والحارث متكلم فيه وهو ضعيف، فالحارث لا يعني يعتد به. واختلف أيضا في هذا الحديث على الشعبي، فرواه محمد بن أبان عن أبي جناب الكلبي عن الشعبي عن زيد بن يسيع عن علي، وأبو الجناب الكلبي فيه ضعف أيضا. فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. إذا ما هو مشهور شيخنا أن الشيخين هما سيدا كهول أهل الجنة، لا يصح شيخنا. أما من هذا الطريق فلا يصح، لكن جاء في إسناد آخر حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في زوائد المسند من حديث عبد الله بن عمر، فهذا سنده حسن. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك عند الترمذي، وإن كان في إسناده ضعف. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار والطبراني في الأوسط، وأيضا فيه ضعف. وجاء من حديث أبي جحيفة عند ابن ماجة. وكل هذه الأحاديث فيها ضعف، لكن لعلها إذا اجتمعت تعطي للحديث قوة من طرق أخرى. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية مما تفردا بها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلامة عن الحجاج عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم كالكوكب الدري، وإن أبا بكر وعمر منهم، وأنعم شيخنا. نعم، وأنعم. وأنعم، أحسن الله لكم. وأنعم وأنعم وأنعم. قال المصنف رحمه الله: تفرد أبو بكر وعمر بهذه الفضيلة رضي الله عنهما. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد واهي فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف ويدلس. وفي عطية بن سعد العوفي مثله. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني في الصغير وابن أبي عاصم وأبو نعيم في الحلية. لكن جاء عند البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وليس فيه ذكر لأبي بكر وعمر، وإنما يدخلون بضمن هذه البشرى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الفضيلة الثالثة مما تفرد بها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علاء بن موسى قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. قال المصنف رحمه الله: تفرد أبو بكر وعمر بهذه الفضيلة. نعم شيخ. نعم، وهذا لا يصح. أسنيد هوايا فيه سوار بن مصعب الهمداني الكوفي، قال البخاري منكر الحديث، قال النسائي وغيره متروك. وأيضا في عطية ابن سعد العوفي وهو ضعيف، فالحديث ناده ضعيف. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الرابعة مما تفرد بها. قال حدثنا محمد بن هارون وابن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار وعبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا الحكم بن مروان حدثنا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث رجلا في حاجة مهمة، هو أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تبعث أحد هذين؟ فقال: كيف أبعثهما وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر؟ قال رحمه الله: تفردا بهذه الفضيلة. نعم شيخ. نعم، وهذا لا يثبت فيه إسناد. وفي هذا فيه فرات بن السائب متفق على تركي وهو الرقي، وفي أيضا الحكم بن مروان وهو إن كان صدوق لا بأس به، إلا أن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الخامسة مما تفرد بها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان عن عبد الملك يعني بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعين عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. قال رحمه الله: ليس تصح هذه الفضيلة إلا لهما. نعم شيخ. نعم، هذا بهذا اللفظ لا يثبت، وهذا حديث معروف من حديث عبد الملك بن عمير وغير واحد من الأئمة الحفاظ، لكن إسناد المصنف لا يثبت. لكنها اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى الخلافة لأبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إسناد المصنف فإسناد المصنف لا يصح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة السادسة مما تفرد بها. قال حدثنا محمد بن زهير بن الفضل بالآبلة قال حدثنا بشر بن خالد العسكري وقال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وقد اعتمد عليهما، فقال هكذا نبعث يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تفرد بهذه الفضيلة. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده ضعيف في سعيد بن مسلم الأموي، متفق على ضعفه، ولذا ضعف حديثه الترمذي. وقال أبو حاتم الرازي منكر، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، ولكن كما ذكرنا أنه لا يصح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة السابعة مما تفرد بها. قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ومسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ثم قال: وبينما رجل في غنمه عاد الذئب عليها فأخذ منها شاة فطربها فاستنقذها، فقال: هذه أخذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقالوا سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال رحمه الله: تفرد أبو بكر وعمر بهذه الفضيلة، لم يشاركهما فيها أحد. نعم شيخ. نعم، وهذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث أنهما كان يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم سواء حضر أم غاب، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني غير موجودين، لكن لثقته بإيمانهم قال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، فهذا لفضلهما ولمكانهما من الدين. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثامنة مما تفرد بها. قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم الرازي قال حدثني بشر بن عبيد قال حدثني النضر بن عربي عن عاصم عن ابن عمر عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي يعني ابن عمر عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلع أبو بكر وعمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أيدني بكما. قال رحمه الله: تفرد أبو بكر وعمر بهذه الفضيلة، لم يشاركهما فيها أحد. نعم شيخ. لما هذا حديث منكر، أخرجه الطبراني والبزار والدارقطني وغيرهم، وكلهم من طريق أو من طرق عن عاصم بن عمر وهو العدوي أخو عبيد الله، وهو ضعيف، فيه ضعف. عاصم ضعفه أهل العلم ووهن أمره بعضهم، ولذا قال لما قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه تعقبه الذهبي بقوله: عاصم واهن، أي أنه ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة التاسعة مما تفرد بها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شيبة وأحمد بن المغلسي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا رباح يعني بن أبي معروف عن سعيد بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ألا أخبركما بمثلكما في الملائكة ومثلكما في الأنبياء؟ مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة، ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم إذ كذبوه قومه وصنعوا به ما صنعوا، قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله، ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال رحمه الله: تفرد أبو بكر وعمر بهذه الفضيلة، لم يشاركهما فيها أحد. نعم. هذا حديث منكر، أخرج ابن أبي عاصم في السنة وابن عدي أبو نعيم في الحلية واللالكاء كلهم من طريق أبي عامر العقدي عن رباح بن أبي معروف، ورباح بن أبي معروف ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وغير واحد. فالحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة العاشرة مما تفرد بها. قال حدثنا محمد بن سليمان الباهلي قال حدثنا محمد بن بوديل قال حدثنا المحاربي قال حدثنا مطرح قال نعم عن عبيد الله يعني من زحر شيخنا. نعم. أحسن الله عليكم. عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضعت في كفة الميزان وأمتي في كفة فرجحت بها، ثم جاء بأبي بكر فوضع في كفة وأمتي في كفة فرجح بها، ثم جاء بعمر فوضع في كفة وأمتي في كفة فرجح بها. نعم فرجح بها. قال نعم شيخ. نعم. وهذا إسناد واه مطرح ابن يزيد أبو المهلب الكوفي متفق على ضعفه، وعبد الله بن عبيد الله بن زحر أيضا ضعيف، وعلي بن زيد الألهاني أيضا ضعيف، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي نحوه من حديث أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله رأيت ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت وأبو بكر وفرجحت بأبي بكر الحديث، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحاكم في الموضع الأول صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقول أشعث هذا ثقة ولكن ما احتج به، لكن الحديث حسن. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الحادية عشر مما تفرد بها. طيب لا أستأذنك دقيقتين بس. طيب شيخنا. نعم أحسن الله عليكم. دقيقتين بس. طيب شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا، زادكم الله من فضلك. قال رحمه الله، قال رحمه الله: والفضيلة الحادية عشرة مما تفرد بها، مما تفرد بها. قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعب قال حدثنا هارون بن موسى الفاروي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن الصائغ وعن عاصم بن عمر عن أبي بكر يعني بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أتى أهل البقيع فيحشرون معي، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة فأحشر بين الحرمين. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد تالف، والحديث أخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك وابن الجوزي، وفيها عبد الله بن نافع صاغر القرشي، وفيه أيضا عاصم بن عمر بن حفص العمري متفق على ضعفه، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال ابن الجوزي لا يصح، وقال الذهبي منكر، وقال الترمذي حديث غريب، وعاصم بن عمر ليس بالحافظ. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية عشرة مما تفرد بها. هنا في خطأ ظاهر، يعني الثانية عشرة مما تفرد بها. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن عبد، قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن مجاشع الختلي قال حدثنا عبد الرزاق بن منصور قال حدثنا أبو عبد الله ابن. نعم شيخنا. طيب أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية عشرة مما تفرد بها. قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن مجاشع الختلي قال حدثنا عبد الرزاق بن منصور مشاجع الختلي قال حدثنا عبد الرزاق بن منصور قال حدثنا أبو عبد الله بن عبيد الله السمرقندي الزاهد وقال حدثنا ابن لهيعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في السماء الدنيا 80,000 ملك يستغفرون لمن أحب أبا بكر وعمر، وفي السماء الثانية 80,000 ملك يلعنون من أبغض أبا بكر وعمر. نعم شاول. نعم، هذا حديث باطل، أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو نعيم وابن الجوزي في الموضوعات، وفيه أبو عبد الله الزاهد مجهول، وهو أيضا الحديث ليس محفوظ عن ابن لهيعة، ولذا قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبو عبد الله الزاهد: أتى عن ابن لهيعة بخبر موضوع هو آفته. نعم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثالثة عشرة قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعد قال حدثنا أبو عمار الحسين بن الحسين بن الحريث المروزي قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال: من صالح المؤمنين؟ قال: أبو بكر وعمر. نعم شيخ. نعم، هذا حديث منكر أخرجه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي متروك، كذبه ابن معين، وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط، وهو أيضا ضعيف، إسناده مجهول، موسى بن جعفر ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة للأربعة لم يشاركهم فيها أحد. قال حدثنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد المصري عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختارني من أصحابي أربعة فجعلهم خير أصحابي، وفي كل أصحابي خير: أبو بكر وعمر وعثمان ورضي الله وعلي رضي الله عنهم. نعم شيخ. هذا موضوع، هذا الحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ما تفرد به طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لم يشاركه فيه أحد. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا علي بن حرب قال حدثني أبان بن سفيان عن قال حدثنا هشيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن موسى بن طلحة عن طلحة رضي الله عنه قال: لما وقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد فقطعت، فقال: حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرأيت بناءك الذي بنى الله لك في الجنة وأنت في الدنيا. نعم شيخ. نعم، هذا لا يصح في إسناد، والإسناد هذا واهبي فيه أبان بن سفيان، ظهر أنه المقدسي. قال ابن حبان: يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياء موضوعة. واختلف أيضا فيه على هشيم في هذا الحديث، ولكن مسألة وقاية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مشهورة، لكن هذا الإسناد لا يصح. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثانية تفرد بها طلحة بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا سليمان بن أيوب قال حدثني أبي عن جدي قال عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، ويوم غزوة العسيرة طلحة الفياض، ويوم خيبر الجود. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد ضعيف أيضا، في سليمان بن أيوب الطلحي، وقال الذهبي صاحب مناكير، فالحديث ضعيف. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وروي مختصرا من حديث سلمة بن الأكوع أيضا عند الطبراني، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم المدني متروك مجمع على ضعفه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ما تفرد به زبير بن العوام رضي الله عنه لم يشاركه فيه أحد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير. نعم شيخ. نعم، هذا حديث صحيح وإسناده لا بأس به. عاصم هنا هو ابن أبي النجود، وهو متكلم فيه، ولكن الحديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن أبي عاصم، وأخرجه الترمذي وابن أبي شيبة، فالحديث صحيح. وفيه فضيلة، وهذا فضيلة للزبير رضي الله عنه، وقد صح أيضا من حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين بفضل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير، يعني مناصر ومدافع. والزبير رضي الله عنه كان يعد بألف فارس، عده عمر رضي الله عنه بألف فارس، وهو مشهور بشجاعته رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثانية للزبير بن العوام رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثني أبو بكر بن شيبة هنا ابن أبي شيبة الظاهر شيخنا. حدثنا. نعم، ابن أبي شيبة. نعم، أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثني محمد بن حسن قال حدثتني أم عروة بنت جعفر بن الزبير عن أختها عائشة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها الزبير رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لواء الأنصار وأعطاني لواء المهاجرين، فدخلت مكة بلواءين. نعم شيخ. نعم، هذا حديث لا يصح، إسناده واهن، وهذا أيضا مخالف، أن لواء الأنصار كان مع سعد بن عبادة، ثم لما تكلم سعد بن عبادة وقال: اليوم تستحل الكعبة، أخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لقيس بن سعد بن عبادة. فهذا الحديث صح، وفيه عبد الله بن شبيب الربعي قال: أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، وقال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، وقال الذهبي إخباري علامة لكنه واهن. فالحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، لأن المتن أيضا مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثالثة للزبير بن العوام رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن داود الطوسي في كتاب النسب. شيخنا كتاب النسب. نسب أحسن الله عليكم. قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: وحدثني علي بن صالح قال: عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر وهم طير بيض عليهم عمائم صفر، وكانت على الزبير يومئذ عمامة صفراء من بين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت الملائكة على سيما أبي عبد الله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمامة صفراء. نعم شيخ. أما هذا الحديث أيضا إسناده واهن لا يصح، وفيه عامر بن صالح بن عبد الله متروك، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وفيه أن الملائكة نزلت على أن الزبير كان عليه عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر، وهذا وإن كان إسناده صحيح إلا أنه مرسل. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: ما تفرد به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حدثنا إسماعيل بن العباس بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن مالك الشطوي قال: حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: اللهم استجب له إذا دعاك. ولا قال: ولا أعلم أن قال المصنف: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد في مناشدته لربه إلا سعد إلا لسعد. نعم شيخ. وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وأخرجه ابن ماجة، أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أصح، يعني أنه مرسل عن قيس مرسلا. وسعد بن أبي وقاص له فضائل كثيرة ثابتة موجودة في أحاديث صحيحة كما في الصحيحين، ليت المصنف لم يأتي بهذه الأحاديث الضعيفة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: فضيلة ثانية مما تفرد بها سعد قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول: قال علي رضي الله عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد. قال: يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. وقال: ارمي أيها قال له: يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. وقال: ارمي أيها الغلام الحزور. شيخنا الحزور. الحزور أحسن الله عليكم. الحزور. قال: ولا أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد: ارمي أيها الغلام الحزور وغيره. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عيينة، والحديث أيضا صحيح وقد أخرجه الترمذي وغيره، وأيضا صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مخرج في الصحيحين، وحديث سعد أيضا مخرج في الصحيحين، وهذا فيه فضيلة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من بني زهرة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وغيرها. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثالثة مما تفرد بها سعد رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد قال: حدثنا حيدارة بن إبراهيم العمري قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا مجاهد عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سعد بن أبي وقاص فقال: هذا خالي فليرني امرء خاله. قال أبو أسامة: يعني يباهي. قال المصنف رحمه الله: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم باه في الخؤولة أحدا إلا لسعد بن أبي وقاص، ولم أجد لسعيد فضيلة منفردة إلا ما قد شاركه فيها الصحابة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ضعيف لكن أخرجه الترمذي وابن سعد والطبراني وابن عساكر، وفيه مجالد، ومجالد سيء الحفظ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الشعبي عن جابر، وقال الحاكم صيع على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وافتخار النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص مشهور. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ما تفرد به عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين عن عوف بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. قال رحمه الله: تفرد بهذه الدعوة عبد الرحمن بن عوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومحمد بن عبد الرحمن لا يعرف حاله، والحديث أخرجه ابن سعد، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وابن أبي عاصم والحاكم في المستدرك. وقال الحاكم: صح الحديث عن عائشة وأم سلمة. فأما حديث أم سلمة فهو، وأما حديث الذي معنا، وأما حديث عائشة فأخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن سعد، وفيه أم بكر بنت المسور مجهولة، وأخرج الترمذي وأحمد الفضائل وابن حبان والحاكم أيضا من طريق صخر بن عبد الله بن حرملة عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون. قال ثم تقول: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، يريد عبد الرحمن بن عوف. وكان أعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مالا بيع بأربعين ألف وصلهن به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصحاه الحاكم، وهذا الإسناد لا بأس به. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثانية لعبد الرحمن بن عوف مما تفرد بها، قال حدثنا حمزة بن الحسين السمسار قال حدثنا إبراهيم بن جابر قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن عوف في السماء يسمى الأمين. قال: تفرد بهذه الفضيلة عبد الرحمن بن عوف ولا أعلمها لغيره. نعم شيخ. وهذا حديث الموضوع الفرات بن السائب متفق على ترك حديثه، واتهم الإمام أحمد وخاصة في روايته عن ميمون بن مهران. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثالثة لعبد الرحمن بن عوف مما تفرد بها، قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا سهل بن بحر قال حدثنا حبان بن الأغلب بن ثميم السعودي قال حدثنا أبي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحمن بن عوف. قال رحمه الله: تفرد بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نعم شيخ. هذا الحديث منكر، في إسنادي حبان بن أغلب قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، وأبوه أغلب أيضا قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث، وروي من حديث عائشة عند الإمام أحمد والطبراني وابن معين أيضا وهو منكر، فيه عمار بن زازان، ونقل ابن الجوزي في الموضوعات عن الإمام أحمد قال: هذا حديث كذب منكر، عمارة يروي أحاديث مناكير. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: تفرد به، قال: ما تفرد به أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سمية عن علي بن أبي كثير قال: قال أبو بكر لأبي عبيدة: هلما أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك أمين هذه الأمة. فقال ما كنت لأفعل أصلي بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا حتى قبض. قال رحمه الله تفرد بهذه الفضيلة أبو عبيدة بن الجراح وهو الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في هذا الإسناد إرسال. قال فذكرته لأنه عن أبي بكر الصديق وقد رواه عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأنس وأبو أمامة وغيرهم رضي الله عنهم قالوا جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمين لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال فهؤلاء العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وإنما بدأت بهم في التفرد لأنهم سادات الصحابة ومن اختارهم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم وصح هذا الحديث صح من حديث أنس وحديث حذيفة وروي عن جماعة من الصحابة أيضا ولكن لا يثبت منها شيء. فأما حديث أبو عبيدة أن أبو عبيدة أمين هذه الأمة فهذا صحيح مشهور معروف، وهذا فيه فضيلة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. والمصنف ذكر فضل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة لمكانتهم في هذه الأمة ولأنهم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومنهم الأربعة الخلفاء، وكل هؤلاء العشرة يصلحون للخلافة من بقي منهم، وهم سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال المصنف رحمه الله وأما أهل البيت فهم المقدمون على سائر الخلق في الشرف والقدر، وهم أهل البيت الذين لم يدانيهم شرف ولم يلحق بهم بشر. قال وأنا أذكر ما تفرد به لم يشاركهم فيه أحد إن شاء الله. قال رحمه الله ذكر ما تفرد به الحسن بن علي عليهما السلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين يعني الحسن. قال رحمه الله تفرد بهذه الفضيلة الحسن رضي الله عنه لم يشاركه فيها أحد ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم السؤدد في الصحابة إلا للحسن عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من سيدكم؟ فقالوا الجد بن قيس. وقال وليس يشبه هذا لأن هذا أطلقه على أنه سيد من أهل البيت وسيد في الصحابة ولم يلحق بهذا الشرف بتة. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وفيه فضيلة للحسن بن علي رضي الله عنه حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وجاء في بعض الروايات فئتين عظيمتين، ولذا الحسن رضي الله تعالى عنه أصلح الله عز وجل به بين أهل الشام وأهل العراق. أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأهل العراق بقيادة الحسن بن علي. ولذا لما رأى الحسن بن علي أن أهل العراق أو الشيعة أنهم لا أمان لهم ودخلوا على خيمته وطعنوه في وركه رضي الله تعالى عنه ونهبوا ثقله لجأ إلى الصلح، وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما نظر إلى الجيشين قال لمعاوية لعمرو بن العاص قال معاوية لعمرو بن العاص إني أرى كتائب أمثال الجبال، فإذا قتل هؤلاء وهؤلاء من لبيضة المسلمين؟ ثم أرسل إلى الحسن بن علي يطلب منه الصلح والتنازل، فاصطلح فجمع الله عز وجل بهما هذه الأمة وانتهت هذه الفتنة التي كانت بينهم، فكان سيدا رضي الله تعالى عنه، وبه تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وأصلح الله به بين هاتين الفئتين وسمي هذا العام عام الجماعة، ولذا لما حسبوا الخلافة كما في حديث سفينة أنها تكون 30 عاما وجدوا أنها 6 أشهر التي تولاها الحسن بن علي من ضمن الخلافة خلافة النبوة، وأما بعدها فهو ملك، وأول ملوك الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثانية للحسن رضي الله عنه تفرد بها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كان الحسن ابن علي أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كان يقول أبو بكر رضي الله عنه: الصديق وعلي يتبسم بأبي شبه النبي لا شبيه بعلي. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث صحيح وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه أن الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الحسن بن علي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأعلى، والحسين يشبهه في الجزء الأسفل. وروي هذا من حديث أبي جحيفة أخرجه في الصحيحين، ومن حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد والترمذي والطيالسي وغيرهم، والحديث صحيح. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فضيلة ثالثة للحسن تفرد بها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق قال: قالت أم الفضل رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك؟ قال: خيرا. قال: تلد فاطمة غلاما فترضعيه بلبن ابنك قثم. شيخنا قثم. نعم أحسن الله لكم. قثم. قال: فولدت الحسن فأرضعته بلبن قثم. نعم، وهذا الحديث ضعيف، فيه معاوية بن هشام قصار تكلموا في حفظه، وخاصة في حديثه عن سفيان، والحديث جاء عند ابن ماجه حديث قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن هشام عن علي بن صالح. ومعاذ لعله صوابه معاوية بن هشام، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم في المستدرك. وهو حديث حسن لأنه جاء من طرق، وفيه فضيلة لأم الفضل وهي زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وأنها أرضعت الحسن بن علي الحسن أو الحسين، الحسن، فأرضعته بلبن قثم فصار ابنها من الرضاعة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: ما تفرد به الحسين بن علي رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا العباس بن الوليد القرشي قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أنه حدثه عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا إليه، فإذا حسين يلعب مع صبية في السكة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام القوم فبسط يديه فطفق الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، ثم أقنعه فقبله فقال: فقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين سبط من الأصباط. قال رحمه الله: تفرد بها الحسين. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث فيه لين وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال الترمذي حديث حسن، وإنما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خزيم، وقال الحاكم سائر الإسناد، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وفي عبد الله بن صالح المصري. فلعله بهذه الطرق يرتقي إلى مرتبة الحسن. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: الفضيلة الثانية للحسين مما تفرد بها. قال: حدثنا علي بن عبد الله الفرغاني قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا عبد العزيز الأديسي أو الأديسي قال: حدثنا علي بن أبي علي عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في موضع الجنائز وطلع الحسن والحسين فاعترك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلي جالس وبهن حسين. هكذا عندكم شيخنا؟ وبهن حسين خذ حسنا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تولت، أو كيف تقرأ؟ تولت على حسن. طيب، تولت على حسن. نعم شيخ. نعم. على حسن وهو أكبرهما يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل قائم وهو يقول: وبهن حسن خذ حسينا، خذ حسينا حسنا. نعم شيخ. وهذا إسناده واهن، فيها علي بن أبي علي اللهبي وهو متروك. نعم. أحسن الله عليكم. نتوقف هنا شيخنا إن شاء الله تعالى. كم بقي؟ على الكتاب. إيه نعم. 275. حوالي 50 صفحة شيخ. يعني كم حديث؟ حديث 24 حديث شيخنا. نعم. ولكن شيخنا بعد الأحاديث في مسألة الاعتقاد للمصنف، وبعدها الحائية شيخنا. نعم. نشوف إن شاء الله، لعلنا غدا نختم. إن شاء الله إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليكم شيخنا. إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا. نعم، تفضلوا بختم المجلس شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، واحفظهم يا رب العالمين، ووفقهم لما يرضيك. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى شيخ. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. إذا في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس السادس من القراءة والتعليق على كتاب شرح مذاهب أهل السنة. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.